Mon Dieu, il n'a pas d'argent. Comment il va lui demander? Ça ne rentre pas dans l'aql. Il va demander à qui? Un riche. À quelqu'un qui a de l'argent. Prête-moi kada, prête-moi kada. Il ne va pas demander à un muhtaj, un faqir, mais à lui-même, il demande. Si on revient à l'ibada, l'imada, tu vas demander à quelqu'un qui n'a pas. Imma, tu ne sais pas ce que tu veux. Imma, tu penses qu'il peut. Et si tu penses qu'il peut, hada huwa shirk. Ça c'est khas billah. Ta femme maintenant elle n'arrive pas à enfanter, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu vas demander à hada? Imma t'es majnoun, t'es pardonné. Revient al qalam an salat, comme le hadith Ali, minha al majnoun, minhum al majnoun. Imma, t'as une aqida qui peut te donner, c'est du kufr ou du shirk. L'anna t'a mis cette créature au niveau d'Allah Azza wa Jal, fi rububiyya. فلهذا في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا يموت ضعف المخلوق ضعف المخلوق أنه يبغيان الدنيا فلماذا تبالي دماضي تقدم الآية معنا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله يتموت أن السوء أكيد تموت يبسط با ولو لا بليكول autour du noyau de la dame فلماذا تبالي دماضي quelque chose. Il peut pas, quoi. Il peut pas. قال عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أروني أو ما في قل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. الله عز وجل يموت سكتافكم دور الله. الله يدي موت هو كسك لكرئي من الأرض. Est-ce que quelqu'un a taqad une personne elle a créé quelque chose? Là. Falimala, tu vas lui demander. Allah, tumma Allah, il dit Amlahum shirkum fi samawat. Ou est-ce qu'ils ont des associés dans les cieux? Aïe, Allah, il lui a donné kada. Là, il n'a rien ou. Falimala, tu vas demander à ce daïf. Tu vas lui demander de l'aide. Limada. Ahada, comme on a dit, imma safa. Voilà, ou comme ça y est, a une chose qui sert à rien, la personne est majnoun. Ou c'est du shirk. Les gens qui vont demander au Qubur, ce n'est pas des majanines. Abadan. Il a une aqida. Il a une aqida. Ça, c'est le shirk wadih. Et c'est comme je vous l'ai dit, كثير من الآيات, Allah montre le ضعف المخلوق. Dans les آيات الأخرى, il dit لا يملكون مثقال ذرة. Et il ne possède pas la ذرة, c'est la chose la plus petite. Ils traduisent par l'atome. L'atome. Il ne possède pas ça. Tu prends un petit grain de poussière en temps, oui, il ne le possède pas. فلماذا تبى تدمضي؟ في الآية الأخرى قال عز وجل أو بينه لا يخلق ذبابة. ذباب. Une mouche, ils n'arrivent pas à la créer. لماذا تبى تدمضي؟ فهذا سموخ أن الاستعانة تكون للقادر. Celui qui peut. سيأتي معنا النوع أن يد الشوز سيجوز. Maintenant, Anna, je veux porter une chose, il y a Ismaïl avec moi, je fais Ismaïl porte avec moi. Aide-moi dans le il y en a, il est capable. Il est capable. Al-An, s'il y a un handicapé à côté de moi maintenant, on veut porter une chose, moi Ismaïl, on a besoin d'un troisième. Et il y a un handicapé à côté de nous. Il est sur une chaise roulante, il ne bouge plus, il ne parle plus. Est-ce qu'on va lui demander de nous aider? Ah, maintenant. Falqadir, s'il peut, maintenant il y a un troisième, il est en bonne santé, il a créé, il peut, il nous aide, on porte un tas à l'homme. Al-Mas'ala, Anna, je vous explique tout ça, elle est Al-Mas'ala t'adore à l'Al-Qudra. Toute la Mas'ala t'adore à l'Al-Qudra. Dans les trois qu'on va voir, Al-Isti'ana, Al-Isti'ada, Al-Isti'ada. Tout ça tourne, pour comprendre toi l'Aqsam, tu comprends, est-ce qu'il est capable ou pas? Est-ce qu'il est présent ou pas? هذا توسع طرق هذا. فالآن الاستعانة بالله الأول سين عبادة سين الشوز كيك الله كيبو كيك الله كيبو فبالغة دمودها كالكالود. مثلا تدعون في كما يفعل بعض الناس يصنع دي بي مثلا يلاس تشخص يبابا ولي فلان استعن بالله. الاستعانة طلب العلم دمود لهذا الله. الآن سيون دمود أنا بخط كالمسلم كي سيكي في ديسان دابري بعد يسي الله. Allah. Limada, tu vas demander au wali fulan. Limada, tu ne demandes pas direct à Allah. Demande, lève tes mains, ya Rabbi, ou vous faites salat l'istisqa, ou tu lèves tes mains, je fais dua, ou fais sujoud, ou tu fais qiyam al-layl. Al-muhim, kas'al Allah azza wa jal. Allah ghani. Allah, il est capable de faire descendre la pluie. N'importe où, n'importe quoi. Limada, tu demandes à un mort. Ils ont

يستعين بالصبر والصلاة أن الإنسان الذي لا يصبر il va pas arriver à ce qu'il veut. Il va pas arriver à ce qu'il veut. Anta, tu demandes à Allah Azza wa Jalla l'aide. Limada, tu demandes de l'aide. C'est pour arriver à quelque chose. Pour le fait d'arriver à cette chose-là, si tu n'as pas de sabr, ça t'attend. Amma, tu patientes. Ou alors maintenant, tu vas arriver à un but et tu patientes. Ou alors, tu as des obstacles, tu vas y arriver, bi-idhnillah. Fali hadha tasta'in bis-sabr. Et le sabr, il va t'aider à arriver à kada. Et salat كذلك. فلهذا قال شيخ الاسلام je vous répète la parole قال فالمستعان بالفعل اي في قول الله استعينوا بالصبر والصلاه اي la chose que tu demandes de l'aide c'est un fi'l c'est un acte salat et sabr dans l'aya قال يفعله العبد c'est toi qui le fais قال والمعنى اصبروا وصلوا فان ذلك يعينكم ça te montre une faïda en salat ou sabr c'est des choses qui vont t'aider la personne qui se sabre pas maintenant il va jamais arriver مثلا في طلب العلم طلب العلم أن تصن عبادة تبزوان دد إياك نعبد وإياك نستعين الآن ست عبادة ست باغي بوبو تبو كنتني في طلب العلم دزاني لابد كنت دمون دلد فتا بلو دو فاسون تبو دموندي الله في الدعاء يا ربي أعني في كذا يا ربي فهمني في مسألة يا ربي يسر لي هذا الدرس إلى آخره شو بعد ماضي دلال كذلك تستعين بالله عز وجل أو تستعين بالصبر والصلاة أن طالب علم كيف يبقى الصلاة أن طالب علم سبا مسلم كيف يبقى طالب علم سبا مسلم لا بد في الصلاة الصلاة الفاليدي الصلاة الفاليدي خاصة في النوافل في الصلاة على في جماعة الصلاة الفاليدي في طالب العلم كذلك الصبر الآن ستجلس بابا على طالب العلم إن سمان تبا إن مالادي أن مانك دارجون تبا كبخي الليف تبا سمان با تغيطو تبا فمفهوم فالإعانة بهذه العبادات هكذا أي أن العبادات تعينك على المطلوب قال وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله إذا استعنت فاستعن بالله أي بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل استعن بالله طب بلغة دموضة أدخك الله دون شوز كي ببا Tu ne peux pas que cette personne ou cette créature, tu n'as pas le droit. S'il y a une chose, il n'y a qu'Allah qui est capable, tu demandes à Allah. قال الاستعاذة أو قال شيخ الإسلام ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الآن الاستعاذة والاستغاثة c'est la même chose que الاستعانة si vous avez compris أن المسألة elle tourne avec القدرة celui qui n'est pas capable t'as pas le droit de lui demander si tu lui demandes t'as deux cas si tu demandes à une personne qui n'est pas capable t'as deux cas Cheikh Uthaymeen nous a cité c'est quoi tu demandes à une personne qui n'est pas capable t'as deux cas premier cas شرك لماذا أحسن لأنه يعتقد dans cette personne qu'il est capable alors qu'il n'est pas capable dans cette chose maintenant la pluie le deuxième cas نعم أنه c'est du lahou c'est une chose إما ça sera rien إما la personne il est majnoun إما il se moque maintenant tu dis à une personne aide-moi dans une chose et tu sais qu'il n'est pas capable فهذا je ne sors pas de ces deux وعباد القبور maintenant les المشركون c'est le premier eux ils demandent ce n'est pas des majanin pour se moquer là eux ils demandent لأنه ils ont une aqida فإذا فهمت هذه الضوابط كل غسل الآن مبني على هذا الآن الاستعاذة si c'est pour Allah tu la demandes pour Allah si tu demandes une chose qui a qu'Allah qui est capable et tu demandes à un autre c'est du shirk إلى آخره الآن on n'a plus qu'à lire et inshallah c'est mafhoum قال الأول الشيخ العثيمين قال أو قبل هذا قال الاستعاذة طلب الإعادة والإعادة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم أو محتم ينظر هذا وزاب الشكل هذا محتمل قال بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع أولا الاستعاذة كما نفي للسين في الطلب الآن في الطلب العوذ كذلك نستفيد من هذا أن الاستعاذة سنوع من الدعاء نوع من الدعاء الدعاء استعانة في طلب العوذ في دومون دولاد في دومون دولاد هذا في طلب العوذ أي الشيء أو الإنقاذ من الشيء المكروه قال الحماية من مكروه

أو جبريل أبدا. إلى الماضي الرب العالمين اللهم. انظر بداية الدعاء الله. هكذا المؤمن, هكذا المؤمن. مرة فيها في مسجد حصل شيء من الضجع. Des personnes ils sont engueulées via Majid et c'était tendu. Madrash Hassan, tout le monde ils sont énervés. Wahad il a fait du'a, miskin. C'est ce qu'il avait comme du'a. Il a fait Ya Jibril, A'oudou Billah, c'est du shirk. Limada il a demandé à Jibril. Limada il a pas. S'il veut vraiment régler les choses, il aurait levé la main, il aurait dit Ya Rab. Limada tu demandes à Jibril. T'as pas le droit. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Jibril, il y avait Jibril, il lui a pas demandé. Il a demandé à Rabb Jibril, wa Rabb al-alamin. Allahumma. قال اللهم انجز لي تقدم. قال وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه, منكبيه سزبون. قال فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنك سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. فصموت أن الإنسان دكس أمر شديد يعني une chose grave, فيكثر من الدعاء ويستغيث بالله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الى الفيل ما دعا دعا حتى رداءه اي الازار كي لافي سوغ لي il est tombé, il est tombé. حتى ابو بكر يقول يكفيك, يكفيك. ça montre ان الانسان يرجع الى الله, يرجع الى الله عز وجل في اموره. قال الثاني, هذا اللي خاص به الله عز وجل. قال الثاني الاستغاثه بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين القادرين على الاغاثه بهذا شرك, لانه لا يفعله, لا يفعله, لا يفعله الا من يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبيه. هذا dans tous les noms c'est hakada. S'il y a une personne qui demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut, c'est يعتقد que cette personne il a شيء في الربوبية أي peut lui donner أو lui enlever. هذا c'est du shirk, لأن cette chose il y a qu'Allah qui peut la donner. مثلا il est mort, il n'est pas présent, il peut pas, il peut rien donner. هذا كلام مهم. قال قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. انظر الآية, الله عز وجل ما أمن يجيب المضطر. المضطر c'est une personne qui est en difficulté, personne ne peut lui répondre. ويكشف السوء اي تاع مال تاع المرضي تاع بروبليم يا كالله كي بوتون اي ني جبار دون لي شوز كو يا كالله كي بو. قال ويجعلكم خلفاء الارض دون لي شوز كالله هي بو اي لي زوتر اوسي. الله عز وجل على كل شيء قدير, لكن المراد ان يفابور ان قيس او يا دي جون اي بوف تيدي دون كذا دون كذا. لا بس لا بس سي زون قدره اي سبب صحيح. اما ان شوز كيك الله عز وجل لا يجوز بعد موضع اخر, لان الله عز وجل قال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. ثم الله الذي في عرف الايه اله مع الله. اسكو تاد اوتر افيك الله ابغي تو سا لا يجوز لك. قال قليل ما قليلا ما تذكرون. نعم الانسان يزون بعض الناس يزون غفله في هذا الباب اعوذ بالله. ذكر كثير من الناس وهذا نذكره من باب الفائده. سي با في واحد الى دمض قبر خلاص فيني. كثير من الناس يزون في غفله, بعض الناس سي دي جهال. شو اليوم من اون دو ايات لي اكسبليك ثم يكونفون سي غاب. بعض الناس اللي متعصبين والعياذ بالله, اما بعض الناس يقبلون الحق. فانت لا تياس, لا تياس. سي تي فوا كلكان يحصل بهذا بين له مونتخ لوي الى اخره. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في الشريط الذي سمعت الشرح هذا يقول ان في المسجد النبوي بين شخص جانبه, جانبه يفز الدعاء, يفز الدعاء يبلغي صدق سي كيك شوز دو شديد. Il avait quelque chose, il faisait dua, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Cheikh Abd al-Razzaq, au faqa Allah, il était à côté de lui, il disait le Coran. Il n'a rien dit. Thumma, il a entendu un dua, il était les ghayr illah. C'était fait majlis de Nabawi. Il faisait ya sidi fulan, ya fulan, ya fulan. Il demandait à des morts. Cheikh Abd al-Razzaq, il a nsah. Il lui a dit ya akhi, kada, kada, kada. Il lui a emmené, mitla hadi l'ayat. Amma yujib al-muttar, il a dua. Il lui a emmené toutes ces ayats, fit dua, des hadiths et tout. À la fin, la personne, il lui a dit jazak Allah khair. T'arrives, qu'est-ce qu'il lui a dit la personne? Il lui a dit wallah ya cheikh, personne m'a jamais nsah. Mais ce qu'il a grandi, hakada. Il a été élevé comme ça. Et wallah, il lui a dit j'ai jamais entendu ce que tu viens de me dire. Il a dû l'entendre dans le salat, mais il comprend pas. Amma, avec ce tariqa, il lui a montré une tabi, kada, kada. Il lui a dit jazak Allah khair. Et il a arrêté. Il a da'a Allah Azza wa Jal. Ça, ça te montre tamarat al-da'wa. C'est pas wahad, il a fait ça, tu dis khalas, c'est un mouchrik, c'est un. Là, بعض الناس ils sont fait djahl. بعض الناس, إياك نعبد وإياك نستعين, il sait même pas ce qu'il a lu. Il sait pas ce qu'il a lu. Fa'anta, ayyuha al-talib, ayyuha al-da'i, si t'arrives à expliquer à kada bi hikma, tout doucement, tu lui montres, tu essaies de l'emmener vers toi, l'Allah yamfa. Si c'est un mu'anad, l'yadhur. Si c'est un mu'anad, maintenant il fait exprès, il dit là, moi c'est kada. Ça te fait aucun mal, toi. Toi, t'as la récompense, tu lui as montré. Et Houa, il est sorti de l'islam. S'il veut pas, et il écoute, et il a compris, il dit moi c'est kada, yurcha alayhi, il sort de l'islam. Il y a qu'sod, s'il fait du shirk à لابد من الدعوة والصبر ولو سيدي كذا كذا اصبر قال نكمل قال الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الشاهد فاستغاثه الذي من شيعته أي هذا من بني إسرائيل اللي في الشدة Il était fait chida, un problème avec une personne, c'est pas grave avec Moussa, il y en a Moussa, il pouvait l'aider. Hada Jaïd. Moussa, il est venu, ta'ala mon al-qissa, il a mis un coup de poing à l'hada chasse, qatala. Qatala. Qala al-rabi' al-istighatha bi hayy, ghayr qadir. من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث بالغريق برجل مشلول فهذا له وسخرية هذا الذي أردنا هذا الذي أردنا القسم الرابع شوف في الميتوسي دون الاستعانة إذا الاستعانة مثلا يجي إن كخسنة لو تخلص نوي Personne est en train de se noyer. Il demande de l'aide à une personne qui est en chaise roulante, mais chloul, ça veut dire paralysé, handicapé, paralysé. Est-ce que Hada, ça se fait? Ça se fait pas. Lui, il n'a aucune aqida. Lakin, imma, il veut se moquer de ce handicapé, ou c'est un mejnoul. Ou c'est un mejnoul, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais comment une personne handicapée, fauteuil roulant, il va aller sauver Fulan, il est en train de se noyer dans un lac, maintenant. Ah, madame. Hada, la roue, ça ne sert à rien. Et. قد يدخل فيه سخرية أي اسمك هذا لا يجوز سي اسمك مثلا جن بيرسوني بابا لا يجوز كل المسلم على المسلم الحرام دمه وماله وعرضه طب الله هذا المسلم يحترم بابا انتم كتلوي تاي نصيحة لفه فلوي اي بابا يدين تركه مسكين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتق الله قد تبتلى بمثل ما ابتلي به قال فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة نعم لا يجوز سي لا قد عقيدة سي با دو شرك مثلا لا قد عقيدة سو ستانديكابي سي باراليزي الغالب لي جون ils ont pas d'aqida bi hawla سي لا عقيدة il prend حكم du مشرك سي لا قد عقيدة لا يجوز له qui se moque de lui si il dit je me moque pas on lui dit ça sert à rien ce que tu dis مثلا il nous dit moi je vais demander je me suis pas moqué de lui on va lui dire limada tu lui demandes pas lui demander ce qu'il ne peut pas, ne lui demande pas. Laisse-le. قال والعلة والعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. انظر شيخ العثيمين الفقه. Il montre, t'as pas le droit de demander à se paralyser, لأن ممكن une personne elle passe, tout le monde croit que se paralyser, il a des pouvoirs, il a kaza, et il a une aqida sur lui. T'as pas le droit, laisse-le. Si quelqu'un il croit, il demande à se paralyser, مثلاً, un cheikh, il est paralysé, fauteuil roulant, une personne elle se noie, et il lui demande. Et il croit qu'il est capable d'aider Anna. Ça va être quoi son hukm? Alors qu'il ne peut pas, Houa. Lakin, il lui demande, il a un aqidah, ça va être quoi son hukm? Kufr wa shirk akbar. Lianna hada, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas le droit de lui demander, il n'a pas de qudra. Il n'a pas de qudra, tu ne lui demandes pas. فبهذا إن شاء الله أنا كبخي الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة فتل المراجعة تسا ألخص نحن تسا en deux babs فأن باب c'est مشروع فأن باب c'est حرام le باب c'est مشروع je parle de tout الاستعاذة والاستغاثة والاستعاذة les trois الدعاء le باب c'est مشروع ça soit بالله عز وجل أو في شيء يقدر عليه الإنسان شيء يقدر عليه الإنسان tout ça c'est مشروع et on a vu الأفضل c'est que tu ne demandes pas beaucoup كذا في المخلوق لكن on peut l'appeler جائز l'autre باب c'est haram في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا c'est du shirk t'as pas le droit ou tu demandes dans une chose haram t'as pas